بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وثالثها ماء طاهر. قدم فيما مضى أنه قسم المياه إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر وهو الماء المطلق، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء الطهور إذا كان مشمسا بقطر حار في إناء منطبع ونجس. الآن وصلنا إلى الثالث. الرابع هو الماء النجس. ثالثها ماء طاهر غير مطهر. معنى طاهر أنه إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب لم يحصل شيء لأنه طاهر. أما المتنجس فإنه إذا أصاب الثوب أو البدن نجسته، فهذا طاهر في نفسه يجوز استعماله، لكن لا للوضوء أو غسل النجاسة، لا لرفع الحدث ولا لإزالة الخبث. طاهر غير مطهر لغيره، يعني لا يزيل خبثا ولا يزيل حدثا، وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى. واحد عم يتوضا مع الحنفية، الحنفية مون لمذهب حنفي يعني، عم توضع الحنفية وعم ينزل المية على السطل، المية اللي على السطل شو حكمون؟ طاهر غير مطهر، لأنه مستعمل في فرض في رفع الحدث، وهو الماء القليل المستعمل. أما إجا واحد توضع على البحر، صارت البحر مستعملة، بعد يصح يتوضى غيره، يتوضوا مهما كان عددهم، لأن هذا الماء كثير ما هو قليل، يعني أكثر من قلتين. الكثير والقليل ضابطه مثل ما تعرفوا، الكثير هو ما بلغ القلتين من خلال هجر، والقليل ما لم يبلغ القلتين. وضبط القلتين معروف، قدروا 500 رطل بغدادي، لكن نحن بالنسبة للمساحة لابد بدي يجيبه يمكن البحث معه. بالنسبة للمساحة ذراع وربع إذا مربع مثلا، أو حوض مربع، ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق، بذراع الإنسان لا بذراع النجار. وإذا كان مدورا مثل بير أو برميل بده يكون غمقه ذراعين، وعرضه بمحيطه عرضه بده يكون ذراع واحد بذراع النجار. هذه مساحة لأنه القلتين البغداديات 500 رطل بغدادي شو بيعرفنا فيهم. أما بالمساحة على كل حال المية قاعدة بإناء، قاعدة بحوض، قاعدة برميل، قاعدة كذا، فمن قدره إن كان مدور بهذا التقدير وإن كان مربع بالتقدير الأول. إذا بلغ قلتين ما بهمنا أن يتوضى فيه واحد واثنين وثلاثة مع بعض. إذا كان أقل من قلتين هذا اللي عم يسميه قليل. وثالثها ماء طاهر في نفسه، يعني هو طاهر لا ينجس غيره، غير مطهر لغيره، لا لإزالة نجاسة ولا لرفع حدث. يعني الماء المستعمل اللي حكينا عنه تجمع بالسطل تحت القنفية ما تقول فيه نجاسة رح أفض النجاسة فيه، كمان لا يزيل النجاس مو بس لا يرفع الحدث، غير مطهر لغيره. وهو الماء القليل، مقصود بالقليل ما لم يبلغ القلتين، المستعمل في فرض الطهارة. يعني من إيش صار الماء هذا مستعمل غير مطهر؟ استعملناه في فرض الطهارة عن حدث كالغسة الأولى، غسل وشه أول مرة ارتفع حدث الوجه، فلما غسل الغسلة الثانية سنة ما رفع فيها فرض، لذلك الغسلة الثانية ماءها غير مستعمل، أما الغسلة الأولى فماءها مستعمل. ذلك عم يقول لك كالغسلة الأولى. أما كونه طاهرا، ليش عم نحكم عليه بالطهارة ما أنه نجس الماء اللي استعملناه؟ قال فلأن السلف الصالح صحابي معناته رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. لو كان بدنا نعده أن نتنجس في الوضوء كان لازم ما نخلي حالنا نتطرش، كان ما يهمون أنه يصابوا بالرشاش من هذا الماء، ما يتورعوا عنه، دليل على أنه طاهر لكن غير مطهر، ما عاد يصلح للاستعمال في رفع الحدث أو إزالة الخبث. كمان في الصحيحين بخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا، فإن جابر كان مريض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته وجعلها لنا سنة عيادة المريض. عاد جابرا في مرضه فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه، الوضوء الماء اللي بتتوضأ فيه اسمه وضوء، والوضوء العمل اللي عمل فيه، التوضؤ اسمه وضوء، والوضوء الماء الذي تتوضأ به، مثل سحور، السحور قبل الفجر، والسحور الصفرة اللي حاططها اسمها سحور، سحور لصومي في الهوى وفطور، أصوم عن الأغيار طرا وذكركم سحور لصومي في الهوى وفطور، فطور وسحور سحور يعني بالسحروا مفطروا. هذا صلى الله عليه وسلم في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه. ليش عم يعمل هيك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذول بيقولوا مشرك لأنه عم يتبارك بالميات، النبي نفسه عم يعملها، نفسه النبي المشرع عم يعملها من بركته، أراد أن يداوي هذا المريض وهو سيدنا جابر من بركته عليه الصلاة والسلام. فهل يتبارك بالنبي مو مشركين؟ هو النبي عم يعلمنا شلون نتبارك فيه. وضع عليه الصلاة والسلام وصب عليه من وضوئه. طيب قلنا كون طاهر انه النبي صب على سيدنا جابر من وضوئه الذي توضأ به، والصحابة ما كانوا يتورعوا عن الرشاش من هذا الماء المستعمل، هم نكون طاهر. طيب وكونه غير مطهر، ايش غير مطهر؟ واما كونه غير مطهر لغيره فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم، كان عند بالبلاد اللي كان فيها الصحابة بهذيك الايام كانت المياه قليلة جدا، مع قلتها كانوا إذا توضأوا بالماء ما يحتفظوا فيه مشان يفضوا فيه مرة تانية، دليل على أنه لا يصلح، لو كان يصلح ما بيكبوا مع قلة المياه. وأما كونه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم. يعني إذا كان في مي توضأ بها إنسان ما يستعملها، ما في غيرها يتيمم، لو كان يمشي حاله ما كان يتيمموا بدلها، بل انتقلوا إلى التيمم. ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. تيممتكم لما فقدت أولي النهى. تيممتكم لما فقدت أولي النهى. ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. نعم، فإني معناتها كأنها الماء غير موجود المستعمل، لذلك انتقلوا إلى التيمم. ولم يجمعوه للشرب. طيب ما بينفع للوضوء، خليه يشربه ومطلق فيه، التي أنه مستقدر، صار بينزل وصاء بينزل كذا خلصت. تنبيه، المراد بالفرض التي المستعمل في فرض. شو هذا الفرض؟ المراد بالفرض ما لا بد منه، يعني الذي لا بد منه، مثل غسل الوجه بالوضوء لا بد منه، غسل الرأس لا بد منه، غسل الرجلين اليدين. أما مثلا غسل الأذنين، مسح الأذنين هذا مو لا بد منه، غسل الكفين قبل غسل الوجه مو لا بد منه، يمشي الحال بلا، لذلك ما بنسميه فرض. فلو غسل إيديه قبل الوضوء قبل ما يغسل وشه، هالميات هذول ما صاروا مستعملين، لأنه ما استعمل الماء هذا في فرض، استعمل في سنة، نحن بدنا يستعمل في فرض. والمقصود بالفرض ما لا بد منه، يعني الذي لا يتم الوضوء مثلا إلا به، أو لا يتم الغسل إلا به. أثم الشخص بتركه، كحنفي توضأ بلا نية أم لا؟ السادة الأحناف عندنا النية بالنسبة للوسائل مواجهة، يعني الوضوء مثلا، الوضوء يعدو وسيلة، العبادة هي الصلاة، والوضوء شرط من شروط الصلاة، وسيلة للصلاة، لذلك النية في الوسائل ليست بواجبة عند السادة الأحناف. عنا الوضوء والغسل وكل الأعمال لا تصح إلا بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل لا يصح بلا نية. والوضوء عبادة بنفسه، مو بس من شأن الصلاة، عبادة بنفسه. ولذلك يسن تجديد الوضوء، إذا كان واحد متوضي مجدد وضوء ما يساب على هذا التجديد أصبح عبادة، يكفر السيئات، عبادة مستقلة. الشافعي عنده النية فريضة في كل الأعمال. الأحناف في الوسائل مثل ما حكينا في الوضوء ليست النية واجبة، كحنفي توضأ بلا نية أم لا، كصبي صبي توضأ بلا نية. وضوء الصبي نسميه مستعمل الماء ولا ما نسميه مستعمل؟ إذا استعمله في الفرض فهو مستعمل، وإن كان وضوء الصبي كله واجب، ولا يأثم بترك الوضوء، إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء الصبي. إذا بدنا نعلم الصلاة بدنا نعلم الوضوء، ما بيصير نعلم الصلاة إلا أنت ما عليه شيء واجب عليه، قم صلي بلا وضوء، ما بيصير. الوضوء لا بد منه سواء كانت الصلاة واجبة أو غير واجبة، إذ لا بد لصحة صلاتهما من دون الحنفي والصبي، لا بد لصحة صلاتهما من وضوء. ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا، يعني نحن إذا واحد غسل وشه وما نوى، إذا كان لم ينوي ما صار الماء مستعمل، لأنه ما رفع حدث، عرفنا شو بلا نية ما بيرفع حدث. ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي باعتباره ما نوى فيما ذكر، يعني في الوضع اللي لم ينوي فيه لم يرفع حدثا، لكن عنده لا بد من الوضوء، فشيء لا بد منه نسميه فرض. بخلاف اقتدائه اقتداء مين؟ الشافعي. بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده، لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارة، يعني طهارة الحنفي لحاله. أما إذا واحد بده يقتدي بإمام ففي رابطة بين الإمام والمأموم، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأموم. فعند الشافعي مس فرج الآدمي ببطن الكف ينقض الوضوء سواء كان من نفسه أو من غيره. عند السادة الأحناف إذا مس فرجه لا ينتقض وضوءه. ورد حديث إنه عضو منه، أخذوا النبي الحديث هذا فاعتبروا أنه لا ينقض وضوء. فإذا عرفت أن حنفيا مس فرجه وصلى إماما ما بصح لك تقتدي فيه. ليش؟ لأنه بين الإمام والمأموم في رابطة. وطالما أنت تعتقد أن صلاته صحيحة عم يصلي بالوضوء ما بصح لك تقتدي فيه. أي اللي عم يحكيها؟ بخلاف اقتدائه اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه يعتقد أنه انتقض وضوءه، حيث لا يصح اقتداؤه اقتداء الشافعي بالحنفي الذي مس فرجه، لا يصح اعتبارا باعتقاده باعتقاد الشافعي. ما بيصح يقتدي بالحنفي لأنه بيعتقد أن هذا الحنفي قد انتقض وضوءه، لأن الرابطة بالنسبة للإمام والمأموم معتبرة في الاقتداء دون الطهارة، طهارة ما لها علاقة. إن شاء الله خلصت. تنبيه: اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل، فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق، يعني هذا الماء اللي استعملناه صرنا نسميه غير مطلق، نحن اللي صح نتوضأ فيه الماء المطلق، أما الماء المستعمل لا يسمى ماء مطلقا، وهذا القول الأصح. لماذا لا يصح الوضوء بالماء المستعمل؟ قال على القول الصحيح إنه غير مطلق، صار اسمه ماء مستعمل، كما صححه النووي في تحقيقه وغيره غير تحقيقه. أو غيره غير النووي. وقيل مطلق الماء المستعمل مطلق، ولكن منع من استعماله منع من استعماله تعبدا، يعني هيك الشرع أمرنا أن لا نستعمل الماء المستعمل، ما مو لأنه صار غير مطلق. نعم، كما جزم به الرافعي. وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين أن تعبدا ماء المستعمل لا يصح استعماله ثانيا تعبدا، لأن الشرع ما سمح لنا باستعماله ثانيا. وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين. وخرج بالمستعمل في فرض، المستعمل في نفل، هو قال لك الماء الطاهر غير مطهر هو المستعمل في فرض. كلمة في فرض بتخرج أن يستعمل في غير فرض، في سنة مثل ما حكينا الغسل الثانية مثلا للوجه. وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون، غسل الجمعة، واحد ما عليه جنابة ولا مطلوب منه الغسل لكن يسن له غسل الجمعة، فعلى الأصح أن غسل الجمعة سنة قيل واجب، لأن الحديث يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو فريضة على كل محتلم، لكن إجا حديث ثاني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، معناتها أصبح مو واجب الغسل. غسل العيدين نفرض نحن غسل العيدين هذا ما في خلاف انه سني. لو واحد يتغسل وقف على طبق والدوش عم ينزل عليه عم يغتسل غسل الايدين، واذا واحد يتوضا من الميات اللي بالطبق من اللي نزلوا من الدوش على بدن هذا المغتسل غسل الايدين، هذا الماء مو مستعمل اسمه، لانه مو مستعمل في فرض، مستعمل في نفل. خرج كلمة المستعمل في فرض المستعمل في نفل، في نفل الطهارة كالغسل المسنون، هذا غسل العيد غسل مسنون. والوضوء المجدد، واحد متوضي وحب أن يرد يجدد وضوءه، بس لا يسن تجديد الوضوء إلا الوضوء الذي سلي فيه. أما واحد يتوضع قبل ما يصلي رد يجدد وضوء يصير وسواس هذا. أما إذا كان صلى بها الوضوء وحب يصلي صلاة ثانية يسن تجديد الوضوء وهو الأصل، لكن رخص لنا أن إذا لم يحدث يصح له أن يصلي مرة ثانية، هذه رخصة، وإلا الأصل أن كل صلاة بدها وضوء. نعم، كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور. لما بيقول طهور معناه طاهر مطهر، طهور كلمة طهور صلح فيها للطاهر المطهر. تنبيه، من المستعمل ماء، ماء غسل بدل مسح من رأس أو خفه، هذا من المستعمل. نحن المطلوب منا بالوضوء مسح الرأس لا غسله، فلو غسل الرأس بدل المسح صار الماء مستعمل، وإن كان هو الماء هذا مو مطلوب منه أنه يريق على رأسه، لكن طالما استعملوا بدل المسح بدل فرض معناته. من المستعمل ماء غسل، ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، بدل ما يمسح الخف غسل الخف وأجره كلياتهم، هي مستعمل صار. وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم، كمان واحد متجوز نصرانية أو يهودية على الشروط التي وردت في الفقه تزوجها، هذه حاضر طبعا مثل عادة النساء، لما بدها تخلص حيض ما بيصح له أن يجتمع معها ويستمتع بها حتى تغتسل. طيب لما بدها تغتسل ما بيصح نيتها لأنها كافرة، ولو كانت من عدوى الماء هذا مستعمل باعتبار أن هذا الغسل لا بد منه. من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم، يعني غسل ما بفيدها أن تصلي فيه أو تساوي فيه شيء ثاني لأنه كافر على كل حال، لكن مشان تحل لحليلها لزوجها من بعد حيضها. عند منا ما بيصح الزوج يستمتع بالزوجة بعد حيضها حتى تغتسل، لأن القرآن يقول فإذا تطهرنا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، انتهي الحيض. فإذا تطهرنا معناته من بعد ما بينتهي الحيض بدأت تطهر تغتسل، هذا مذهب الشافعي. نعم، وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، واحد بعد ما مسح الخف أدى الفريضة، يعني الإنسان إذا لابس خف في الحضر بيصح له 24 ساعة يمسح عليه من دون ما يخلعه، إذا خلعه ما عاد يصح إلا غسل الرجلين، فتوضأ وضوءا كاملا غسل الرجلين، بعد ما غسل الرجلين لبس الخفين. أما إذا غسل الرجل الأولى ولبس خفها، قد غسل الثاني لبس خفها، ما بيمشي الحال، بده يخلع الأولى ويرد يلبسها، لأن اللبس بده يكون بعد تمام الطهارة. الأولى لبسها قبل ما تكمل الطهارة، بده يخلعها، بده يلبسها. فهذا اللي لبس الخفين على الطهارة الكاملة يجوز له إذا أراد أن يتوضأ ثانيا أن يمسح على الخف بدل ما يمسح الخف ويغسل رجليه، تخفيف من الشريعة، ترخيص، يمسح الخف ما بيشرح. هذا بيكفي المسح على الخف. فلو غسل بدل المسح، أورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مس الخف، بعد ما مسح الخف أتغسل رجليه، إذا غسلون وهن بوسط الخفة إذا طالحهم بطل المسح الخف. وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. كمان واحد، تيمم لا لفقد الماء، تيمم لمرض مثلا، فجاء الماء ما بطل تيممه لأنه مو متيمم لفقد الماء وحب أنه يتوضى بعد منها. وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، شو حكمه الماء؟ هذا أورد على المستعمل. وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث، مع أنها لم تستعمل في فرض. يعني لما غسل رجليه بعد ما مسح الخف مو فرض يغسل رجليه، هالميات اللي استعملهم في غسل الرجلين اسمهم مستعمل، مع أنه ما استعملهم في فرض لأنه مو فرض عليه غسل الرجلين. كمان في نجاسات معفو عنها، قليل الدم معفو عنه، في الثوب إذا كان في الثوب دم قليل معفو عنه، فإذا إجا وغسله شو حكم الميات دول؟ هو أصله مو واجب ينغسل، فلما غسله غسل غير واجبه، مع ذلك صار الماء مستعمل. هذا عنه الأورد، يعني يشكي على كلمة المستعمل في فرض أنه في شغلات ما استعملناها في فرض وعم نسميها مستعملة، مثل هذا المي اللي غسلنا فيه الدم المعفو عنه مثلا، هذا اسمه مستعمل ولو كان في الأصل مو فرض مصلا. وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع، يعني الحدث، مع أنها لم تستعمل في فرض، مفهوم ما؟ وأجيب عن الأول تبع الخف بمنع عدم رفعه، لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، يعني الماء هذا من عده يرفع الحدث أيضا. الإنسان إذا كان في الخف مسح الخف ثم غسل رجليه ضمن الخف، الميات ما صاروا بيستعملوا، يصح الغسل فيهم، التغسيل فيهم، الوضوء فيهم. نعم، لمنع العدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، يعني مسحه كفاء، مسحه على الخف كفاء، غسل الرجلين ما زاد شيء. نعم. وعن الثاني، عن الثاني ماء غسل به قبل بطلان التيمم لأنه استعمل في فرض، ولو كان ما بطل التيمم بس هلا توضأ عم يتوضأ فرض صار، وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة. يعني لما كان متيمم ما بيصح له يصلي بالتيمم المتيمم أكثر من فرض واحد، أما لما غسل وشه وتوضى وضوء صار يصح له يصلي عدة فرائض مو فريضة واحدة، فاستفدنا زيادة ترخيص الصلوات التي هي فرائض. وعن الثاني بأنه استعمل في فرض، وهو رفع الحدث بالوضوء المستفاد به أكثر المستفاد به أكثر من فريضة. قلناها أن التيمم بيصلي فريضة واحدة، لما توضأ صار يصلي في عدة فروض قد ما بدأ يصلي. وعن الثالث، الثالث اللي غسلنا به الخبث المعفو عنه والدمات معفو عنه لأنه استعمل في فرض أصالة. يعني في الأصل الدمات نجس، والغسل غسلهم بالماء أزال خبثا، ومعناه صار مستعمل ولو كان عفينا عنه. عفينا عنه إذا ما غسلهم، إذا غسلهم استعمل الميات في فرض معناته. انتهت الأجوبة عن الثلاث مشكلات. فائدة: الماء إمتى بصير مستعمل؟ الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. غسل اليدين بعد الوجه فريضة، ما في إشكال. هذا كت على إيده من هون، طبعا ارتفع كفه، ارتفع حدث كفه، ايه ما عاد يصح يكمل ايده فيه، لا لساته كله عضو واحد. طالما لساته الميات مترددين على العضو نفسه ما فارقوا العضو، لساته بصح ينطها. والا لو ما بدنا نقول ايه انه صار استعملناهم بالكف ما عاد يصح نساوي الباقي، وايه لو بدنا نعدهم استعملناهم بالكف ما عاد يصح الاستعمال، صاروا مستعملين ايه ما عاد يصح نكمل ايدنا. لكن ما نسميه مستعمل حتى ينفصل عن اليد، ما دام متردد. شو معنى متردد؟ يعني يجري على اليد، يجري على اليد، يجري على الوجه، لساته غير مستعمل، ولذلك يصح يكمل في وشه. بدل وشه طبعا لما بدل وشه الجبين فرض، وغسل به فرضا. اذا بدنا نقول صار مستعمل كم بده يكمل وشه؟ ما بيصير مستعمل ليخلص من وشه، ما دام مترددا على العضو، على الوجه، على اليد، اسمه غير مستعمل. الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. إذا كل سنتي صار مستعمل قديش نكت على ايدنا وشنا، صارت شغله طويله. فلو نوى جنوب، راح يبني لك عليها مسائل. فلو نوى جنوب رفع الجنابه ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل اجزاه الغسل به في ذلك الحدث. واحد عليه جنابه، جنابه عليه جنابه، وقف الميات اللي أقل من قلتين، كيف بدنا نقول؟ ونوى رفع الجنابة، هون معناتها العضو بالنسبة للغسل كل البدن عضو واحد، بالنسبة للغسل كل البدن عضو واحد، لذلك طالما لسعته على البدن ولو ما كمل البدن يصح يكمل بقية البدن. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا البدن كله عضو واحد، كما أن اليد لما بدأت تغسلها بدأت تكفها كاسم تكمل اليد، وهون بدأ برجلي مثلا أو نصه كاسم بيكمل ولو كان الماء قليل. هذا انبنى على أي قاعدة؟ على قاعدة ما دام مترددا على العضو، فعضو الغسل البدن كله، وما دام الماء مترددا عليه لم ينفصل عنه أصبح غير مستعمل يصح استعماله. فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث، وكذا في غيره. يعني لو أحدث هو بالماء لساته حدث آخر غير جنابي، جدد معه حدث ثاني، كمان بكفي إنه طالما لساته على العضو بكفي يرفع، لأنه سمينا غير مستعمل. طالما سمينا غير مستعمل بجوز استعماله. وكذا في غيره ولو من غير جنسه، كما هو مقتضى كلام الأئمة وصرح به القاضي وغيره. ولو نوى جنوبان، اثنين جنوب معا بعد تمام الانغماس في ماء قليل، طا طهورا. اثنين جنوب نزلوا بها الماء اللي مالوا بالقلة وانغمسوا كلياتهم كل بدنهم نو سوا صار اثنين طلعوا طاهرين مع ان الماء اقل من قلتين. ولو نوى جنوبان معا النية بدها تكون سوا، ما اذا نوى واحد ارتفع جنابته ما عاد يصح الثاني يرفع الجنابي صار مستعمل. اما لما عم ينوى سوا معناتها عم ترتفع الجنابي معا بعد تمام الانغماس. اما اذا كان قبل تمام الانغماس ما بيمشي الحال لانه احدهما استعمله فلا يجوز للاخر ان يستعمله. ولو نوى جنوبان معا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طهورا او مرتبا ما نوى معا واحد نوى قبل واحد ولو قبل تمام الانغماس فالاول فقط فلنوى فلنوى اول يصح له يكمل غسله ثاني ما عنده مجال. أو نويا معا في أثنائه أثناء الانغماس لم يرتفع حدثهما عن باقيهما وقفوا لنص بالمي ونو سوا، هالنص هذا اللي غاطس المي ارتفع من هذا ومن هذا ما عاد يصير يرش يكملوا. نعم. أو نويا معا في أثنائه أثناء إيش؟ أثناء الانغماس يعني ما تم، لم يرتفع حدثهما عن باقيهما عن باقيهما باقي البدن باقي بدن هذا وباقي بدن هذا. ولو شكا في المعية قال له أنت نويت قبل ولا أنا نويت قبل اختلفوا شكوا ما عرفنا أنا واللي نوى قبل لأنه هنيك مثل ما قالك اللي نوى قبل هو اللي ثبت غسله الثاني ما ثبت له غسله فهون شكوا. ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه بعضهم أنهما يطهران لأن لا نسلو الطهورية بالشك، يعني الماء أصل طهور مطهر فطالما شكينا هل صار مستعمل ولا غير مستعمل نرجع نقول الأصل الطهورية ونمشي على الأصل. أي قاعدة لا نسلب الطهورية بالشك، واحد يعرف حاله متوضي شك يا ترى أحدث ولا ما أحدث شو نقول له؟ إنه لساتك متوضي لأن الطهارة متأكدة والحدث مشكوك فيه فلا نسلب الطهورية بالشك. وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجع، إذا بدنا نقول له هذا سلبنا منك الطهارة ما عاد صحة الطهارة فيه، شلون بدنا نرجع طالما شاكين ما عارفين أنا واللي نوى قبلي، شلون بدنا نقول له أنت صح وهذا ما صح؟ الترجيح بلا مرجع لا يصح. والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنوب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور، حكم الماء اللي على بدن المتوضي على ايده وعلى وشه وحكم الماء اللي على بدن المغتسل حكم الماء اللي عم نغسل فيه نجاسة إذا لم يتغير بالنجاسة كله ندول شو حكمه طهور. والماء المتردد على عضو المتوضي وعلى بدن الجنوب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور، فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر انتقل من إيده اليمين لإيده الشمال، هنوضي إيده اليمين رفع هيك عم يتوضى من الدوش إيده اليمين عم يتنزل على إيده الشمال. نعم. والمتردد والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنوب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور، فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنوب صار مستعملا، متى انفصل صار مستعملا. نعم، ما يغلب فيه التقاذف، يعني الماء يجري فيه بشكل طبيعي من الكف للساعد مثلا، هذا اسمه يغلب فيه التقاذف. مثلا واحد ماشي بالشارع طرش في طين الشوارع، ولو كان طين الشوارع مثلا غالبا متنجي، بالنسبة لديه لو تحتاني إذا ما في نجاسة ظاهرة معفو عنه، أما كتفه إذا طرش كتفه هذا المحل لا يغلب فيه التقاذف. يعني عادة المي اللي يطرش فيها يطرش ديله ما يطرش كتفه، اسمه محل لا يغلب فيه التقاذف. فمن شو معنى يغلب فيه التقاذف؟ كمن الكف إلى الساعد، هذا محل يغلب فيه التقاذف، بتجري من الكف للساعد بشكل طبيعي. وعكسه لو كان عم يغسل من الساعد عن المي من كوعه ونزلت لكفه كمان معليش لا يصير مستعملا للعذر وإن خرقه الهواء. فلو كان المي اللي عم تنزل يطرش فيها عم يجي الهواء يقطعها عن بعضها يخترقها معليش، وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافض، ولو غرف بكفه جنب نوى رفع جنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي وغيره، أو الغسلات الثلاث كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجب، إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينوي الاغتراق لأنه استعمالا أو أطلق صار مستعملا. يعني من بعد ما بينوي الجنوب مثلا، من بعد ما بينوي بمجرد ما يمد إيده للمي صارت المي مستعملة، لذلك بده ينوي الاغتراق أو يكت على إيديه بيرفع حدثا برا بعدين إذا بده يمد للمي ما في مانع. لو غرف بكفه جنب صار ياخذ المي بكفه، لكن لو رفع الجنابي لما لو رفع الجنابي واخذ بكفه وناوي الاغتراق صار الميات اللي بكفه مستعملين. والميات اللي بيئي وإزألال كمان صاروا مستعملين. ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي بعد غسل وجهه الغسلة الأولى، الغسلة الأولى هي الوجه، الغسل الثاني والثالث سنة، وهو أوجه إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث. يعني نحن هون لما غسلوا الشيء إجا دور إيديه، يعني قبل ما يغسل وشه لو مد إيده ما بيصير الماء مستعمل، لأنه ما عم يستعمله فرد، اللي غسل فيه وشه صار مستعمل، أما لما مد إيده للماء قبل ما يغسل وشه ما بيصير الماء مستعمل لأنه دور إيده ما إجا للسعمل. لكن بعد ما غسل وشه مد إيده وناوي صار الماء مستعمل لأنه إجا دور الإيد إلا من ينوي الاغتراق. هنا في خلاف، يا ترى بعد ما بيغسل وشه ثلاث مرات إذا مد إيده بيصير الماء مستعمل، ولا بعد ما غسل وشه مرة واحدة؟ الأصح إنه إذا ناوي الاقتصار على واحدة لما غسل الأول وشه مرة واحدة مجرد ما بمد إيده صار مستعمل، وإذا ناوي يسلش سالين ثلاث مرات ما بيجي دور إيده إلا من بعد الثلاث. هذا التفصيل أصح. لو غرف بكفه جنب النوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي مشان الغسلة الأولى أو وغيره، أو الغسلات الثلاث كما قاله ابن عبد السلام، يا خلاف نسأل الغسلة الأولى نسأل حتى يكون في الغسلات الثلاث، وهو أوجه إن لم يرد الاختصار على أقل من ثلاث. إذا أراد أن يغسل وشه مرة واحدة معناتها من بعد المرة ما تمد إيده صار مستعمل، من ماء قليل ولم ينوي الاغتراف كما بالشرط. أما إذا نوى الاغتراف معناتها لأيدي مديتها للمي ما بدي إرفع حدثها، بدي استعملها مثل طاسة أو كوب شاي أو مغرفة مشان غسل في، هذا نية الاغتراف. ولم ينوي الاغتراف لأنه استعمالا أو أطلق صار مستعملا، هذا جواب الكل. فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأ، ما في شيء، يعني بكفه يصعتم على العضو كما حكينا بالأول بغسل كمال التدين. أما إذا نوى الاغتراف مد إيده، لما مد إيده نوى الاغتراف ما نوى رفع الحدث، بأن قصد نقل الماء، هذا معنى الاغتراف، قصد نقل الماء من الإناء والغسل به أو الغسل به خارجه لم يصر مستعملا. ثم قال ومثل الماء المستعمل الماء المتغير، يعني طاهر غير مطهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، واجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر.